وفي يوم العيد سافر إلى بلد غير الذي صام فيه ووجدهم هناك يصومون وهم 28، فهل يصوم معهم أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه إذا قدم بلد وهم غير صيام إلى بلد وهم غير صيام أنه يمسك معهم ويكون تابعا لهم، الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون، لأنه انتقل من حكم تلك البلاد إلى حكم البلاد التي ورد إليها، كما أنه لو انتقل من بلاد وهو صائم ثم ورد إلى بلاد قد أفطروا أفطر معهم وقضى ما عليه، قضى ما نقص، لأن الشهر لا ينقص عن 29 ولا يزيد على 30، فإذا كان صام 28 يأتي بيوم بعدين يصوم يوما يكمله، وهكذا في أي مكان كان لا ينقص عن 29، لكن لا يصوم الناس قد أفطروا ولا يفطر الناس صيام، قدم على بلاد وهم صيام أمسك معهم، وإن قدم على قوم قد أفطروا أفطر معهم وقضى ما عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم الصيام يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. يوجد إخوان لنا في هذا البلد يصلون في اتجاه غير القبلة، وعندما نبهوا لها اتجهوا إلى القبلة الصحيحة، فهل عليهم إعادة على أنهم يصلون في غير اتجاه القبلة ولمدة سنتين؟ الأصل وجوب استقبال القبلة وسؤال أهل البلد عن القبلة، لأنه ليس في الصحراء، في البلد، البلد معروفة قبلتها، وقد قص أهل العلم على أنه إذا صلى في البلد إلى غير القبلة وجب عليه الإعادة لأنه مقصر ما سأل عن القبلة، بخلاف الصحراء فإنه تشتبه على الناس فيجتهدون ويصلون، فإن أصابوا فلا بأس وإن أخطأوا فلا حرج عليهم، هكذا في الصحاري والأسفار، أما في البلد وهو بين الناس فلا يسأل ولا أين القبلة، هذا غير معذور، ينبغي أن يقضوا ما تركوا لتفريطهم وتساهلهم في هذا الأمر الذي كان يلزمه فيه السؤال وعدم التساهل، والقبلة معروفة بين أهل البلد، وإن ولو طالت المدة يقضونها على مهلهم، هذا هو الأحوط والأهم. نعم. ما يضر إذا كان الانحراف يسير، ما يضر، أما إذا كان الانحراف كلي يجي عن الجهة كلها هذا محل القضاء، أما إذا كان الانحراف يمينا وشمالا يسير فلا يضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة المدينة، هكذا ما أشبهها، وفي الجنوب وأشباهها والمغرب وأشباهها ما بين الجنوب والشمال قبلة. أيوه. وكان بعض دورات المياه في القبلة. نعم. ما تضرب دورة المياه ما تضرب قدامهم إذا صار ما صلى فيها إنما جدارها قدامهم جدار الحمام ما يضرب. وإن كان في جلوسه يكون للقبلة أو ظهره القبلة. نعم. وإن كان في جلوسه يكون للقبلة ظهره أو وجهه. يا شيخ يا صلى الله عليه وسلم. اللي هو اللي يقضي حاجته في الحمام. نعم. لو تيسر جعله إلى غير القبلة كان أولى. ولكن إذا ما تيسر هو يرفع عنه إن شاء الله في البناء. إنما ينبغي الحذر في الصحراء. لا يستقبل القبلة ولا يستبدلها بحاجة. أما في البناء فالأمر أسهل، إن تيسر صرفه إلى غير القبلة فهو الذي ينبغي، وإلا فالأمر أسهل، لأنه ثبت عن الرسول أنه قضى حاجته مستقبل الشام مستقبل الكعبة مستقبل الكعبة في الصحيحين من حديث عمر. أيوه. نعم. قرأت في كتب السير أو سيرة أو التاريخ عن زواج عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت أن عمرها حينئذ كان 9 سنوات، وفي كتب وقرأت اللهم صل على رسول الله، ويقول إنما هو موجود في الكتب غير صحيح، لأن عائشة رضي الله عنها كانت مخطوبة قبل الإسلام لابن المطعم ابن عدي، وعندما أسلم أبو بكر خاف المطعم وزوجته على ابنهما أن إذا تزوج عائشة أن يدخل في الإسلام، ويقول إن الفتاة تخطب في العادة عند 15 و16 عام، وبذلك يكون زواجها من النبي كان على الأقل 28 عاما. نرجو من سماحتكم إلقاء الضوء على هذا الموضوع. ثبت في الأحاديث الصحيحة الصحيحين وغيرهما أنه عقد عليها وهي بنت 6 سنين أو 7 سنين، ودخل عليها وبنته 9 سنين، هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة لا شك فيه ولا ريب، وكانت امرأة ذات جسم جيد وصالح رضي الله عنها وأرضاها، ولهذا دخل عليها بإذن أبويها وهي بنت 6 سنين رضي الله عنها وأرضاها. أما هذا الذي قلته فلا نعلم له أصلا، هذا الذي حكيته لا نعلم له أصلا، والأحاديث الصحيحة كلها تخالف ما ذكر. هل تجب الصلاة على المرأة إذا زادت الدورة الشهرية عن الموعد المحدد؟ فمثلا امرأة دورتها 7 أيام وأحيانا نادرا تزيد عن ذلك ب4 أيام، هل تجب عليها الصلاة عن الـ4 أيام الزائدة؟ الدورة تزيد وتنقص عند النساء، قد تكون دورتها 7 أيام وفي بعض الأحيان 8، في بعض الأحيان 9، في بعض الأحيان 5، هي تزيد وتنقص. والواجب عليها أن تجلس ما ترى، إن زادت أو نقص تجلس ولا تصلي ولا تصوم في حدود نصف الشهر إلى 15 عند جمهور أهل العلم. فإذا زاد على ذلك اعتبرته استحاضة، وصلت وصامت ورجعت إلى عادتها الأولى، لأن الاستحاضة دم يجري ويستمر من عرق آخر غير عرق الحيض، هذا يسمى استحاضة. فإذا وقعت في ذلك فإنها ترجع إلى عادتها التي 5 أو 6 نحو ذلك، والبقية يعتبر دم فساد، تصلي معه وتصوم وتتحفظ بقطن ونحوه، ولا توضأ إلا إذا دخل الوقت، تستنجي وتوضأ وضوء الصلاة وتصلي وتحل زوجها في هذه المدة التي تسمى مدة الاستحاضة. والحيض وقته محدود 5، 6، 7، هذا تجلسه ولا تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها. وأما الزيادات اليسيرة فلا، إذا زادت صارت عادتها 5 فرأت 6 أو 7 أو نحو ذلك، هذه لا تصلي ولا تصوم، تعتبره حيضا. هكذا لو نقصت، فالحاصل أن العادة تزيد وتنقص، لكن الزيادة نهايتها 15، فإذا زادت فالزائد بعد ذلك تكون الزيادة كلها استحاضة وترجع إلى عادتها الأولى 6 أو 7 أو نحو ذلك. ولعل هذا السؤال يكون قبل الأخير بعد إذن سماحتكم. أرض لي أرض أملكها في إحدى القرى، وأرغب أن أقيم عليها مسكن لي، ولكن الذي يمنعني من ذلك هو أن بجواري أرض يقال أنها كانت مقبرة منذ 500 سنة أو أكثر، وليس لي ممر ولا طريق إلا عن طريق هذه الأرض التي كانت مقبرة، فماذا أعمل؟ تتصل بالمحكمة تنظر لها ما أردت، المحكمة تنظر الأمر إن شاء الله، إما أن تجيبك وإما أن تكتب لنا وننظر الأمر. لي زوجة وقد عشت معها 10 سنوات، ولي منها طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، وقد طلقتها 2 طلقات في وقت غضب. لي زوجة عشت معها 10 سنوات، ولي معها طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، وقد طلقتها 2 طلقات في وقت غضب، وقد كنت أعمل في البئر أو في وجئت إلى المنزل وأنا في غاية التعب والغضب، فطلبت من زوجتي أن تعمل لي قهوة 10 مرات فرفضت، وقد أثارت غضبي برفضها، وقد حلفت عليها بقصد التأكيد لكي تعمل القهوة، وإن لم تعمل سوف أذهب بها إلى دار أهلها، ولم يكن بنية الطلاق أو الذهاب إلى منزل أهلها، وبعد رفضها عمل القهوة أخذت أغراضها وذهبت إلى منزل أهلها، أخذت أغراضها وذهبت إلى منزل أهلها، ولكن حضرت خالتها وردتها إلى المنزل، وقد حضر والدها ودار الحديث في هذا الموضوع، فقلت له إن ابنتك بعملها هذا قد صدت نفسي منها إلى آخر ما حول الموضوع. المقصود إذا كنت في الرياض تتصل بإن شاء الله ننظر الأمر في دار الإفتاء يوم السبت، وإن كنت في بلد أخرى تتصل بمحكمة ومحكمة تنظر الأمر. أجد الله رب الجلالة وفق القتيل وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أنا ما أسمع من ماء الرجل، ما هو من اللي يسمونها الملك عليها غسل بول يعني بول؟ لا لا، في نوع من التحليل بعض الأحيان بعض الأمراض عن شهول عن شهول، لا لا بفعل الطبيب ما عليها غسل، غسل عن المني بشهوة، غسل المني بشهوة. يا شيخ الشهر يدخل شهوات ثخينة دون أنها ما تخرج باللذة، ثم شهوات تخرج ثخينة يعني لكن مريض ما يضرب، لكن مني مهي عن شهوة عن مرض ما يصير، هي تخرج قبل البول أو بعده إذا كان عن مرض طبعا. إيه؟ شهوه ما يمشي يعني ما تخرج بالذات. لا يا شيخ لكن عن مرض او ودي بعد مع الولد ما يضر. احسن الله عليك، احسن الله عليك. نوجد لقطه وقال باخذها وصدق بها، انا باخذ لقطه وصدق بها. لا تاخذها، لا بتعرفه ولا خلها. اخذها شخص اخذها، لا ياخذها الا لو عازم يعرفه. طب ولا لا ياخذها، ماذا يفعل الان؟ هو اخذها يعرفه سنه كامله، سنه اهميه مثل حقيرة أمرها سهل. هذه شخص صيجرية القبس في الصفحة الأخيرة فيها نوع من الإلحاد يا شيخ. وفي يا شيخ سؤال بالنسبة للمرأة اللي تستخدم الحبوب من الحمل، لو استخدمت الحبوب لو بعد يوم 3 أيام من هذه العادة يرجع عليها ثاني مرة إذا امتنعت عن أكل الحبوب لو نسيت مثلا مرة واحدة؟ يقول الجندي يطلع من الخط شوي سم في الخط يقول السلام عليكم فك الله يجزاك. وين البيت؟ البيت بديع بديع. يوم واحد بعد اكل الحبوب ترجع عليها الدم ثاني مره، وش المفروض اذا كانت مثلا تاكل حبوب من الحمل وجت العاده وامتنعت عنها لو بعد يومين ما تاكل الحبوب رجعت عليها الدم ثاني مره يعتبر حيض؟ لا لا عساك مرة ثانية إن شاء الله. حيض امتنع ثم جئ ثم رجع. يكمل الرجل يعني ما بخداع او شيء. ما يجوز. الرسول نهى عن الشيء عن طير الشيء بالسواد. ما غيروا هذا الشيء وجنبوا السواد. تجمل يعني. يكون بينهم بين السواد والحضرات. يصير ما يوصل خالص. جزاك الله خير. يصير بينهم. جزاك الله. في سلامة الله الان دهان يحطون على الراس من دون لا لون له ولا شيء بس انه يصير الشعر اسود. لكن يسود ولا اسود؟ يسود نعم. وأخباره والغوه عند حدوده والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان به عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله حقا من جميع الثقلين الجن والإنس، وتعظيم شرعه والاستقامة عليه والدعوة إليه والموالاة عليه والمعاداة عليه. هكذا يكون الإمام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الطريق لمحبة الله عز وجل للعبد. من أراد أن يفوز بمحبة الله له والفوز بدار الكرامة فعليه باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والتمسك بما جاء، كما قال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمحبة من الله وغفران الذنوب والفوز بالجنة والكرامة كل ذلك معلق باتباع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه. والنصيحة لأئمة المسلمين يعني الأمراء والملوك والرؤساء وشيوخ القبائل ونحوهم من الرؤساء، النصيحة لهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن الله يوفقهم ويعينهم على الخير ويسدد خطاهم وينفع بهم عباده، وإعانتهم على ذلك، إعانتهم على تنفيذ الحق وعلى ربع الباطل والصدق في أداء حقهم وما يسد إليك من وظائفهم، والسمع والطاعة لهم في المعروف، حث الناس على ذلك أن يسمعوا ويطيعوا في المعروف، كل ذلك من النصيحة لولاة الأمور. وليس هذا خاصا بالسلطان وحده الملك أو رئيس الجمهورية وحده، لا، بل هو عام، فرئيس الجمهورية والملك والوزراء وشيوخ القبائل الذين يرجع إليهم وعمد الحرار وأمراء البلدان والقرى وهكذا من له سلطة، فهو إمام في محله ينصح له ويعان على الخير ويعان على ترك الشر حتى يصلح المجتمع، حتى يصلح المجتمع ويستقيم على أمر الله وشريعته، وحتى تأمن البلاد ويستريح العباد. ثم النصيحة لعامة المسلمين بتوجيههم إلى الخير وأمرهم بمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم جاهلهم وإرشاد ضالهم وإقامة الحدود عليهم إذا وجبت، فإن في ذلك سعادتهم ونجاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعة النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، مبايعة معاهدة على أنه يقيم الصلاة، على أنه يؤدي الزكاة، على أنه ينصح لكل مسلم. ولفظ الآخر: بايعة النبي صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسعي والطاعة والنصح لكل مسلم. بيع أن تنصح الإخوان وأن لا تغشهم. ومن ذلك الحديث المعروف المخرج في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا أمره عظيم، لا يؤمن أحدكم يعني إيمانا واجب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، معناه إذا غش أخاه أو ظلم أخاه أو أحب له السوء فهو ضعيف الإيمان، ما استكمل علينا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث الآخر يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن لمن يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائعه بشره وعدوانه وظلمه باللسان أو بالفعل. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتوادهم تراحمهم وتعاطفهم. مثل الجسد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق على صحته. فالواجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يحذروا التعاون على العدوان. سمعتم ما قاله الشيخان فيما يتعلق بالمكاسب الخبيثة التي فشت بين الناس وحصل منها ضرر عظيم ومرض القلوب وانحراف القلوب، بل حصل منها كفر بالله لبعض الناس وكفر بالضلال. وهذا ناشئ عن امور، منها الجهل ومنها صحبه الاشرار وخلطه الكفار، منها ساعه الدنيا وبساط الرزق الى غير ذلك ما وقع فيه الناس. والاشياء المحرمه الخبيثه ترى أن تكون لذاتها محرمة لذاتها خبيثة محرمة لخبثها في نفسها، كالميتة والخنزير والكلب والنجاسات وسائر ما حرم الله لخبثه وفساده، والمسكرات التي حرمها على عباده لخبثها وإفسادها العقول، وسائر المخدرات كذلك بفسادها بفسادها العقول والابدان، فهذه محرمه لخبثها. ولهذا يقول سبحانه في كتابه العظيم في سوره المائده: يسالونك ماذا احل لهم، الجواب قل احل لكم الطيبات. هذا الجواب، ما ابح الله لعباده الا الطيبات. قل يعني قل يا ايها الرسول للناس احل لكم الطيبات. فالمعنى أن الخبائث لم يحلها الله، وإنما أحل الطيبات. والخبائث منها ما هو خبيث بنفسه، منها ما هو خبيث بكسبه. ولكن الميتات والخنازير والمسكرات وأشبه ذلك كلها محرمة لخبثها بنفسه وضررها. وقد كثرت هذه الخبائث في العصر الأخير وانتشرت بين الناس وأفسدت كثيرا من الناس، وحصل بها ضرر عظيم من ظهور الفواحش والعدوان والظلم وفساد القلوب ومرضها وانحرافها عن هدى الله الذي بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن هذا ما وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف، حيث قال جل وعلا في وصفه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الله عز وجل إنما بعث رسله لإحلال الطيبات وتحريم الخبائث، فوجب على المجتمع على المكلفين أن يأخذوا بما جاءت به الرسل وأن يقدموا ذلك على أهوائهم، وبهذا تحصل لهم السعادة العاجلة والآجلة، وبهذا يسلم مجتمعهم من الفساد. وقد صدر منذ شهر أكثر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في موضوع المخدرات والمسكرات، فإن المجلس قد درسه مرات كثيرة في سنوات كثيرة، وأصدر قرارا أخيرا بأن من ثبت عليه تحريم هذه المخدرات والمسكرات فإن الواجب قتله، لأنه أفسد في الأرض وسعى في ضرر الناس وظلمهم، فهو أشد من قطاع الطريق الذي يأخذ أموال الناس في الطرقات، لأن ضررهم مقيد بمن وقع في أيديهم وأخذوا ماله. ومع هذا شرع الله لولاة الأمور أن يقتلوهم أو يصلبوهم أو يقطعوا أيديهم ويردوهم الخلاف. أما المروج الذي يبيعها أو يهديها فيما بينه وبين الناس فهذا يعاقب بما يستحق من العقوبات الرادعة لأول مرة، فإن لم تنفع تنفع العقوبة ولم ينتفع عن ترويج هذا الفساد وجب قتله أيضا ليستريح الناس من فساده في الأرض. أما من يشربها يشرب مسكرات فهذا حد الشرعي معروف، والمقصود من هذا كله أن الواجب التعاون على محاربة هذه الحبائل كما قال الشيخان في ندوتهما، تعاون وحرص على نجاة الناس وسلامتهم، وأن يقوم كل واحد بنصيحة من حوله وتبليغ من حوله. كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس يقول لهم فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى بسامع، رب مبلغ أوعى بسامع، قد يسمع الإنسان ولكن ينتفع قليلا، وقد يبلغ غيره فينتفع ذاك كثيرا. أما المحرم لكسبه هو كثير، سمعتم في الندوة جملة من ذلك، الغصب مال المغصوب محرم لكسبه، قد يغصب مثلا دراهم ليس طيبا فيها شيء الدراهم، لكن إذا غصبها أخذها بغير حق صارت محرمة لكسبها، أخذها بالغصب بالربا بالرشوة صارت محرمة من أجل الكسب الخبيث. هكذا الأطعمة الطيبة الحنطة الرز التمر إذا أخذ بغير حقه صار محرم، يعني دخل عليه التمر بالرشوة الحنطة بالرشوة الرز بالرشوة ملابس بالرشوة بعقود محرمة بعقود الربا بالسرقة بالغصب بغير هذا من وجوه كسب المحرم صارت محرمة في نفسها من أجل طريق كسبها المحرم. نصر الله اليهود بذلك، قال سماعنا الكذب أكل السحت، اليهود لا أفد خلق الله. قال عز وجل فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم الطيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وغلوه عنه وأخذهم أموال الناس من بعض. فلا يليق بالمؤمن أن يتأسى بأعداء الله اليهود وأن يسير في ركابه في ظلم الناس وتعاطى الحرام الربا والرشوة وغير هذا مما حرمه الله عز وجل. صح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري الصحيح. وسئل أي كسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، وقال في البيعين إن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذب محقت بركة بيعه، متفق على صحته. قال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل ثلاثة أنا خصهم يوم القيامة، الله خصهم ومن كان الله خصمه فهو مغلوب، رجل أعطاني ثم غدر عهد الله ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، وإن رجل استأجر أجيرا فاستغفر منه لم يعطيه أجر. فينبغي لأهل الإيمان الحذر من كل ما حرم الله من الخبائث لذاتها أو كسبها، وأن يحرص على ما أباح الله له، ويتعاطى أسباب الحلال وفيها غنية وفيها مقنع عما حرم الله عز وجل. ومن أخطر شيء على المسلمين ما سمعت من الخبائث التي تحدث عنها الشيخان، خبائث المسكرات والمخدرات، فالواجب التناصح بها والتعاون فيها على البر والتقوى، الإنسان مع ولده مع أخيه مع جاره مع صهره مع معارفه مع غيره ينصح لهم ويدعوهم إلى الخير ويحذرهم من هذه الشرور. ومن ذلك التدخين كما سمعتم فإنه فاسد في الناس، وهم يعرفون ضرره ويعرفون خبثه، ولكن مع ذلك لا يزال الشيطان يشجعهم على الصبر عليه وتعاطيه، وهذا مما أفسد كثيرا من الناس وأوقعهم في تفرقه هنا تجده فقيرا محتاجا للدرهم ثم يصرفه في هذا المحرم الذي يضره ويضره ويضر اولاده وينشا اولاده على طريقته. فالواجب الحذر من هذا والحرص على القضاء عليه. وضرته ظاهر جبده ظاهر على من تعاثره. وهكذا من يتعاطى المسكرات فإنك الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة القيمة المفيدة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ يوسف محمد المطلق، الشيخ خلف محمد المطلق، الشيخ سليمان بن إبراهيم الحديثي جزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا في موضوع جدير بالعناية وجدير بالتحذير، ألا هو موضوع الغيبة والنميمة. وقد سمعتم من أصحاب الفضيلة ما فيه الكفاية من التحذير عن هذين الذنبين وهاتين الجريمتين وعن هاتين الكبيرتين. فقد حكى غير واحد من العلم إجماع العلماء على أن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب، وما لا إلا لما يترتب عليهما من أنواع الفساد والشر والعواقب الوخيمة للفرد والمجتمع جميعا. لأن كل واحدة منهما تثير الشحناء والعداوة وتسبب الفتن والشرور والبغضاء، وربما أفضت كل واحدة منهما إلى القتال وسفك الدماء. فالغيبة كما سمعتم ذكرك أخاك بما يكره، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن عظم خطرها ابتدأهم صلى الله عليه وسلم ابتدأهم يقول لهم أتدرون ما الغيبة؟ ابتدأهم بهذا. وأنزل الله فيها القرآن، أنزل فيها آية تتلى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. شبهها لخبثها بأكل الإنسان لحم أخيه ميتا. وجه الشبه أن المغتاب لا يدري، غافل، وهذا يقطعه ويجرحه، والميت كذلك لا يشعر بمن يقطع لحمه. فالمغتاب قد فعل جريمة تسبب أنواعا من الشر في غيبة أخيه، لو كان حاضرا ربما دافع وربما سكت هذا القائل وربما جرى معهما يسبب إيقافه عن الكلام، لكن في غيبته وعدم وجود المدافع قد ينبسط في الكلام ويزيد في الكلام ما يسبب الشر العظيم والفساد الكبير، فيبغض الشخص للناس وينشر الفضائح والفساد ويسبب الشحناء والعداوة. وإذا كان باهتا صار ظالما، مع غيبة صار ظالما نعوذ بالله. فجمع بين فساد الغيبة وفساد الظلم لعرض أخيه، لأن الرسول عليه السلام قال لما سأله السائل قال إن كان أخي إن كان في أخي ما تقول ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. يقول إنه كذا وليس فيه شيء، وإن بخيل وإن سباب شتام وإن قاطع للرحم وإن عاقل لوالديه، وهو كذا ما جرى هذا كله. فجمع بين هذا وهذا، بين وصف الغيبة وبين الظلم والعدوان والبهت. وسمعتم الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ليلة أسديبه على قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال يسأل من هؤلاء؟ قال الملك هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يعذبون بأيديهم، يعذبون بأيديهم غير عذاب النار أعوذ بالله. فالغيبة لها خطر عظيم وفساد كبير، فالواجب أولا الحذر منها، وأن الإنسان يحفظ لسانه ويصل لسانه عن الكلام في عرض إخوانه. في عيوبك ما يكفيك، في عيوبك وتقصيرك ما يكفيك، حاسب نفسك واستقم على طاعة ربك وجاهد من تحت يدك لعلك تستطيع. واللسان خطره عظيم، يقول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا اللسان أخطاره كبيرة، ومحفوظ عليك كل شيء فاحذر. والرسول نهى عن قيل وقال، وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالآداب الشرعية كافية للمؤمن، فإذا تمسك بها سلم من شر عظيم وفاز بخير كبير. والنمامة في بعض الأحيان شرها أعظم وأكبر نسأل الله العافية، وهي نقل كلام القبيح من زيد إلى عمرو من شخص إلى شخص حتى يثير بينهم الشحنة والعداوة، أو من جماعة إلى جماعة، أو من أسرة إلى أسرة، أو من قبيلة إلى قبيلة، أو من قرية إلى قرية، أو من دولة إلى دولة، أنواعها كثيرة نسأل الله العافية. وبهذا تثور الفتن، وربما وقعت الحروب الطويلة المهلكة بأسباب النميمة. والله يقول جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فمشاء بالنميمة ممن نهيد عن سماع كلامهم وطاعتهم فيما يقولون لأنه فاسق، فإذا نم عليك قد ينم على غيرك، إذا نم لك قد ينم عنك إلى غيرك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة نماء. فينبغي المؤمن الذي من الله عليه بالإسلام والهداية وخوف الله ومراقبته أن يحذر هذه الأخلاق الذميمة، يحذر النميمة ويحذر الغيبة ويحذر جميع الأخلاق الذميمة، وأن يتقي الله أينما كان، وأن يبلغ إخوانه وأهل بيته شر ذلك حتى لا يقعوا في هذا البلاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس وذكرهم وأمرهم ونهاهم قال: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فعليكم أن تبلغوا ما تسمعون من الخير لغيركم في مجالسكم واجتماعاتكم ولأهل بيوتكم ولغير ذلك حسب الطاقة والإمكان. والله يقول جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ونقل كلام الطيب والتحذير عن الباطل والترهيب من المنكرات من الدعوة إلى الله جل وعلا. والله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، خرجه لنا مسلم صحيح. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص لك من أجورهم شيئا. فقد سمعتم فبلغوا وانصحوا وأدوا الواجب وأبرئوا الذمة وشاركوا في الخير. وفق الله جميع ما يرضيه، وجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وضاعف لأصحاب الندوة الأجر العظيم، وجزاهم خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. هذا قد رتبت الأسئلة حسب اجتهادي، وأرجو المغفرة والمعذرة إذا كنت قد أسأت اختيارها. أحد الأخوة يقول: ما هي الأسباب أو العوامل التي تساعد على عدم الوقوع في الغيبة والنميمة؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فالغيبة والنميمة في الجملة من جملة المعاصي والكبائر التي يجب الحذر منها، والمعاصي كلها على حسب ما يقوم بقلب العبد من الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر واستحضار ما يحصل للعاصي إذا مات على حاله من الخطر العظيم، على حسب ما يقوم بقلبه وعلى حسب استحضاره وعلى حسب علمه يكون انزجاره عن هذه المعاصي. من كان بالله يعرف، وكان باليوم الآخر أكثر إيمانا، وكان علمه بعقوبات المعاصي وخطرها أكثر، صار انزجاره أكثر وبعده عنها أكمل. ومن قل علمه وقلت بصيرته أقدم على المعاصي لجهله وعدم بصيرته بخطره. فعلى كل حال، كلما قوي إيمان العبد وكلما قوي علمه بعواقب الأمور وما يحصل لأهل المعاصي من العواقب الوخيمة، وما يحصل لمن أصر على المعصية حتى مات عليها من الشر العظيم، كلما كان علمه بهذا أكثر وإيمانه بهذا أكمل، صار انزجاره عن المعاصي أكمل. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أخف أهل النار عذابا يوم القيامة من يوضع على أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغ. فهو يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا. هذا أقل الناس عذابا يوم القيامة وأهونهم، من يكون من يوضع على أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه. فينبغي المؤمن أن يكون على غاية من الحذر من المعاصي وعواقبها الوخيمة، ولا يتساهل، فقد لا يتوب. قد بعض الناس يقول: أفعل ثم أتوب، قد لا يوفق للتوبة، وقد يهجم عليه الأجل فيموت على حاله السيئة. فالآجال بيد الله لا تعرفها أنت، فكم من خارج من بيت لم يعد إلى بيت، وكم من مصبح لم يمسي، وكم من مصبح لم وكم من مصبح لم يصبح. فينبغي المؤمن الحذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر وسبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وروى الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لشخص: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. الإنسان يغتنم هذه الأمور قبل أن يحال بينه وبين توبته وعمله الصالح، ويغتنم صحته قبل أن يصاب بمرض يشغله عن العمل الصالح، ويغتنم شبابه قبل ضعف الهرم وكبر السن، فيعمر شبابه بالعمل الصالح والاجتهاد في الخير، ويغتنم غناه فينفق ويتصدق ويحسن قبل أن يصاب بالفقر، ويغتنم فراغه قبل أن يصاب بمشاغل تمنعه من العمل الصالح، ويغتنم حياته قبل أن يهجم عليه الأجل. فالتسويف بالتوبة والطاعات من تزيين الشيطان ومن الغرور. فالواجب الحذر من المعاصي كلها، الغيبة والنميمة وغيرهما، وأن تكون أبدا في بعد عن كل معصية، وفي حذر من كل معصية، وفي توبة دائمة ملزومة حتى تقرب. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحد الأخوة يعني أشفقت عليه من هذا الأخر، قمت بتوزيع إحدى الأوراق المفيدة، وأرجو منك أن تطلب من الحضور الدعاء لي بالشفاء لأنه مريض و شفاء. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين جميعا، اللهم اشف قلوبهم وابدانهم، اللهم اشف قلوبهم من امراض المعاصي، واشف ابدانهم من كل بلاء. نسأل الله يصلح حال المسلمين وان يشفيهم من كل سوء وان يولي عليهم خيارهم في كل مكان. وهذا السؤال يعالج بينك وسماحتك من صحيح. الاخر يقول: اللهم صل على رسول الله، احب ان اعرفك بانه يوجد في مستشفى الشميسي دكاتره امراض نساء يكشفون على النساء، ولا يوجد دكاترة من النساء، ولذلك فإن الرجال يكشفوا على النساء، وبمعنى أصح تدخل المرأة على الرجل وحدها فتكشف عن فرجها لكي يكشف عليها الدكتور، وتكون المرأة في هذه الحالة كاشفة على فرجها بالمرة. فنرجو من الله ثم منكم أن تمنعوا هذا، وجزاكم الله خير الجزاء. نسأل الله أن يوفقني. هذا قد كتب إلى معالي الصحة معالي وزير الصحة، ووعد بالعناية بهذا وإحضار الطبيبات الكافيات. نسأل الله يعينهم، وسيتابع الموضوع إن شاء الله، سيتابع الموضوع إن شاء الله. وآخر يقول: هل غيبة الكافر حلال أم حرام؟ الأحاديث فيها النهي عن غيبة أخيه، فالكافر ليس بأخي لديه، فإذا أظهر شيئا من الشرور وأخبرت بها لمصلحة المسلمين فلا بأس، أما إذا كان ما في مصلحة فلا فائدة. نعم. وهذا أخوة قال: لقد حملني أحد الأخوة هذا الجواب وهو في انتظار الرد، وفيه وصية الشيخ أحمد المدينة المنورة هذه المعروف حامل مفاتيح حرم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه وصية قد تكلمنا عليها سابقا، وأنها وصية مكذوبة لا أساس لها وباطلة، وما فيها من وصايا أن من كتبها حصل كذا، ومن وزعها حصل كذا، ومن لم يكتبها أصاب كذا وأكذا، كل هذا باطل، كله كذب، وليس هناك أحمد ولا في الفجرة النبوية، وليس هناك وصية، كلها مكذوبة، كلها باطلة قديمة، وكتبنا عليها من سنوات كثيرة، بينا بطلانها وكذبها، وكتبنا عليها منذ أيام أيضا في الصحف. مقصود أنها وصية كاذبة. هذا اللي يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كذا، طرف يقوله نايم، طرف يقول من يقرأ والنايم، طرف يقول إنه واعي، كلام مضطرب لهذا لهؤلاء الكذبة. ثم يقول إنه أوصى بكذا وأوصى بكذا وأوصى بكذا، وأن يحمل هذه الحجره النبويه او مفاتيح الحرم النبوي كل هذا باطل، كله كذب لا اصل له. نعم مؤسسه شيخنا شيخ يقول مؤسسه بحي الملز هي اللي توزع هذا شخص مؤسسه الملز شخص طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ونظرا لتشابه بعض الاسماء فيضطر الانسان الى ان يقول لقب اخيه المتحدث عنه لتفهيم المخاطب عن هذا الاسم، فهل يجوز اطراء لقب الانسان اذا كان لا يرضى بهذا اللقب؟ لا يجوز ترغيب اخيك بما يكره الا اذا دعت الحاجه الى ذلك للتعريف، لا للغيبة ولا للإيذاء ولكن للتعريف. فإذا كان لا يعرف إلا بالأعور أو لا يعرف إلا بالأعرج أو لا يعرف إلا بالأعمى ولا بأس. كان أئمة الحديث يذكرون هذه في صفات المحدثين للتعريف بهم، وقد سمعتم في الندوة أن هذا من الأعذار، هذا من الرواة من التابعين المعروفين الأعمش ومن التابعين المعروفين الأعرج ومنهم الأعبر ومنهم غير ذلك، كل ذلك للتعريف لا بأس، ما كان للتعريف فلا حرج في ذلك، لكن إياك أن تقصد إيذاءه وظلمه والتشويه به، وإنما تقصد التعريف عند الحاجة لأن مخاطبك لا يعرفه إلا بذلك. لو قلت له فلان محمد بن فلان ما أعرف، لكن إذا قلت له الأعرج ذاك الأعرج أو ذاك الأعمش فهم. أحسن الله عليك. ولو قال أبو دائم فلان أبو دائم نعم الملتحى هذه الايام يعلمون يقول فلان ابو داء ابو لحيه يعني ابو لحيه ابو لحيه اذا كان لا يعرف الا بذلك ما يخالف، اذا كان لا يعرف الا بذلك بين الناس لو قال له لا يبدا ما اعرف، فاذا قال ابو دقن او ابو لحيه كبيره ليس لقصد العيب ولا الاستهزاء وانما قصد التعريب فلا باس بذلك، اما لقصد الاستهزاء ما يجوز. ما يفرش لا اذا كان للتعريف لا يرضى. ورد عن الرسول أنه قال بئس أخو العشيرة، ألا يعتبر هذا من الغيبة؟ سمعتم ما ذكره المشايخ وأن هذا يجوز أن يذكر الإنسان إذا كان فاسقا بأعماله الخبيثة، لا بأس أن يذكر. إذا كان إنسان مشهور بالشر يقال فلان معروف بالشر ليتقى، ولهذا لما استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذنوا له فبئس أخو العشيرة، وقلت الأخ فبئس ابن العشيرة، فلما دخل انبسط له بالكلام عليه الصلاة والسلام، فسألته عن عائشة عن ذلك فقال يا عائشة إن شر الناس من تركه الناس اتقى شر، بعض الناس يتقى شره بالمجاملة والمباسطة لئلا يقع فتنة وقت المحادثة، أما لأن الشيء قبيلة وإلا لأن كبيل في نفسه عند دولته أو لأسباب أخرى فيتقى شره. وكذلك ما قد يقع من بعض الناس من إظهار سب الناس وشتم الناس فيقال فلان ينبغي أن يتقى شره لأن صفة كذا وصفة كذا، كما قالوا في الحجاج إنه ظلوم إنه فاسق، الحجاج بن يوسف الثقفي لما كان معروفا بظلمه بسفك الدماء وما أشبه ذلك. فمقصود أن يظهر المعاصي وعدم سترها نبيح لغمه بذلك، فهكذا كل من أظهر المعصية وكشف عن عورته يعني أظهر بلاءه فلا ما يذكر بذلك فيما أظهر فقط لا فيما أخفى تفاديا لشره وتحذيرا من باطله. وآخر يقول قضية هامة حدثت في أحد الشركات بالرياض، فقد صدر قرار إداري، هذا نصه، تنص المادة كذا وكذا من قانون العمل والعمال بأن وقت الصلاة لا يحتسب من أوقات الدوام الرسمي، يرجى مراعاة عدد ساعات العمل، وما أن عمم هذا القرار حتى تخلى جميع المصلين عن أداء الصلاة جماعة، وذلك للفهم الذي وصلوا إليه من أن الإدارة لا ترغب في رؤية الصلاة تقام في الشركة، فقد كان لموضوع الصلاة هذا مواقف معارض سابقة من قبل إدارة الشركة، علما بأن مدير الشركة لم يسبق لأحد أن رآه يصلي، وأصبحت الصلاة تقام فرادى وبأوقات غير الوقت الأول للصلاة. والسؤال ألا يوجد قانون يوجب على الشركات إتاحة الفرصة والمكان المناسب لإقامة الصلاة؟ والسؤال الثاني، هل يجوز أداء الصلاة جماعة بعد فوات الوقت الأول، أي تأخير وقت الصلاة حتى نهاية العمل؟ نرجو الإفادة. هذا ينظر فيه إن شاء الله من يبلغ ولاة الأمور. بس الأخ ما ذكر أي شركة هذه. وقت الصلاة لا بد منه ولا بد أن يستثنى فهو مستثنى. لا بد من فسح المجال للعمال المسلمين أن يصلوا في الوقت. يجب على جميع الشركات وعلى الدولة أيضا. يجب على الدولة أن تنبههم وأن تمنعهم من إيذاء المسلمين ومنعهم من الصلاة. هذا شيء لازم. يعني لا بد من يسأل عن هذه الشركة إن شاء الله. هي ما ذكر عنوان الشركة. إذا كان الأخ المقدم السؤال يعني يعلم يتصل بصاحب العنوان يعلمني بالشركة. شيخ إذا أخر الصلاة إلى الساعة 2:30 كل الشركة يجوز الساعة 2:30 لا يعلمون يصلي صلاة في وقتها ثم يرجعون للعمل. في رجل خصص عمله أو خصص عمله في تتبع معائب الناس لصالح المجتمع فهل يعد ذكر ما اكتشف من مصائب شخص ما غيبة ونميمة؟ هذا فيه تفصيل للدولة أن تجعل من يراقب أمور الناس حتى يرفع إليها ما فيه الخطر وعلى من فعل ذلك يتقي الله وأن لا يرفع إلا الشيء الذي فيه خطر على الأمة ويخشى منه بلاء على الأمة فلا بأس. وأما إذا كان من باب الغيبة من باب النميمة ليس فيه خطر فلا يجوز. ولما سمع حذيفة شخصا يرفع كلام الناس لولاة الأمور قال رضي الله عنه إني سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من ماء. ليحذر هذا الذي يرفع أمور الناس. فالدولة توجه من يعين لهذا الأمر بالشيء الذي يرفع والشيء الذي يخشى منه. نعم. في الغالب لا تظهر الغيبة إلا في المجالس في الاجتماعات وفي الولائم وغيرها. هل يحق للعبد عدم إجابة إحدى هذه الولائم إذا تيقن أن الغيبة ستحصل ونحن نعلم أن من حق المسلم على المسلم سد ومنها إجابة الدعوة وإجابتها شرعا واجبة؟ فما رأيكم بهذا يا سماحة الشيخ؟ على المؤمن أن يجيب الدعوة وعليه ينكر المنكر. عليه يجيب الدعوة وعليه ينكر المنكر. فإذا كان في الدعوة خمر أنكر الخمر. إذا كان فيها الغيبة أنكر الغيبة. إذا كان فيها أغاني أو أشياء آلات الملاهي أنكر ذلك. فيجمع بين المصلحتين بين إجابة الدعوة وبين إنكار المنكر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله وجهه النار يوم القيامة. وسيدا سمع أخاه يغتاب ينكر على المغتاب ويقول له اتق الله كف لسانك لا تغتب إخوانك. فيقول لهم فإن زال المنكر فالحمد لله وإلا خرج وترك الدعوة حصل به المطلوب وسمعوا له وإلا هو معلوم يخرج ويترك الدعوة. وآخر يقول كثيرا ما يحصل في المجالس ذكر الولاة والوزراء وغيرهم فهذا فعل كذا وهذا فيه كذا وكذا فما حكم هذا الكلام الذي يحصل في المجالس؟ هذا من الغيبة. هذا من الغيبة التي يجب الحذر منها. قرأت في أحد الجرائد أو في إحدى الجرائد من عدة أيام أن أحد المطربين المغنين في هذا البلد المشهور الذي يبلغ دخله في هذا البلد من المشهورين الذي يبلغ دخله من الأغاني مئات الألوف من الريالات قد أقام أو قد قام ببناء مسجد في مدينة جدة أو في إحدى القرى الصغيرة التي تجاورها فهل يقبل منه هذا العمل وكسبه هذا حرام؟ نرجو من سماحة ولينا العزيز أن ينبه المسؤولين في وزارة الحج والأوقاف بهذا الأمر. هذا أمره إلى الله جل وعلا ولسنا رقبة على الناس. لكن المسجد يصلى فيه والحمد لله والأموال الضائعة والفاسدة تصرف في وجوه البر. الأموال التي عند الناس الفاسدة إذا أخرجوها في وجوه البر والحمد لله والحمد لله أن ما صرفها في المعاصي الحمد لله أن صرفت فيه مع المسلمين فيصلى فيه ويدعى له بالتوبة أن الله يهديه من عليه بالتوبة. وهكذا لو صرفها في الفقراء المساكين أو في إصلاح الطرقات أو في دورات المياه أو في أشياء نحو ذلك هذا على كل حال يخفف عنه البلاء. وإن كان على إثم في كسبها لكن إذا صرفها في شيء ينفع المسلمين لعله يخف عنه الإثم. نسأل الله السلامة. نعم. أما المساجد فلا ينبغي أن تبنى من هذا لكن إذا بني وتم الأمر فالحمد لله لا يضر ولا يمنع المصلين من الصلاة. يا شيخ لكن ينبغي أن يخصص لبناء المساجد النفقات الطيبة المكسوبة من الكسب الحلال هكذا ينبغي أن يخصص للمساجد في بيوت الله. لكن لو وقع أن الإنسان بنى من كسب مشتبه أو من كسب الحرام لا يقال إمنع المسجد. نعم بل يصلى فيه والإثم على من كسب الحرام. يا شيخ عفى الله عنك، في ناس حجوا من الأفريقية وناس من الخليج على أقدامهم حتى هذه الأيام، ما حكم حجهم؟ لا بأس، من حج على قدميه فلا بأس، ولكن الحج راكبا أفضل. أيه. النبي حج راكبا صلى الله عليه وسلم، فمن حج راكبا فهو أفضل، ومن حج على مشي فلا حرج عليه إذا قوي على ذلك. نعم تخرجون بهذه الله لا بأس، لكن الراكب أفضل. حج جماعة من السلف ماشين والركائب تقاد معهم، يتقربون الى الله بذلك، فالله يثيبهم ويغفر لهم، لكن الركوب الذي فعله الرسول افضل، وعدم التعب وعدم الشقه على النفوس. والرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع يمشي من اقدر الناس واقوى الناس عليه الصلاه والسلام، وكان هكذا كبار الصحابه وخيارهم قد حجوا راكبين، الصديق وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، هكذا حجوا راكبين الصحابه وهم القدوه، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه هم قدوه، فالحج راكبا افضل. نعم. لقد صدرت فتوى من كثير من علماء الامه بان الجهاد اصبح فرض عين، اذا كنت اريد الذهاب الى الجهاد في افغانستان وان اعمل في عمل لله، فهل يجوز ان اترك عملي تلبيه لله وللرسول؟ وما حكم من ذهب للجهاد بافغانستان وامه وابيه غير راضيين عن ذلك ابدا، وكذلك زوجته واولاده، ولكنه يستدل بالآية الكريمة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم إلى آخر الآية، وهذا الشخص الآن في أفغانستان علما بأن أبواه غير راضيين عن ذهابه، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وهل يرجع أم يستمر؟ وجزاكم الله خير الجزاء. أصل الجهاد فرض كفاية، أصل الجهاد فرض كفاية، إذا قام من يكفي سقط عن الباقين، بر الوالدين أصله مقدم على الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لما يسأل أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها، إلى ثم أي قال بر الوالدين، إلى ثم أي قال الجهاد في سبيل الله، متفق على صحته. وجهاد الأفغان جهاد عظيم، وجهاد لأخبث دولة وأخبث دولة، وأصله فرض كفاية، إذا حصل للأفغان من يكفي، حصل لهم ما يقوم بحالهم صار فرض كفاية، لكن إذا كان لم يحصل لهم ما يكفي فهو فرض عين على إخوانه المسلمين حتى يكملوا بالسلاح وبالرجال وبالأموال على جميع المسلمين الأغنياء القادرين ليكملوا ما نقص، ويعينهم على هذه المهمة العظيمة وعلى هذا الجهاد العظيم. ولكن في وجوبه عليك أنت يا فلان أو فلان نظر في وجوبه عينا عليك، والرسول أمر باستئذان والديه، فينبغي المؤمن أن لا يذهب حتى يستأذن والديه، فإن أذن له إلا أقام لديهما.